وعقلا أن الأذان بعد صلاة كله متشابه، صح ولا لا؟ إشعار بدخول الوقت وقوله فيه الإنسان الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا الأصل يعني واضح. الآن باش نخرج ونخرج صلاة من هذاك الأذان، باش نخرج ونخرج هذاك الصلاة عن غيرها من الصلاة الأخرى نحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله الصلوات وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يأتون للصلاة كانوا يتحينون الصلاة، يشوفوا متى يكون الصلاة ويجيوا، هذه ثم يتحينون الصلاة، فشق ذلك عليهم، يعني كان واحد يقبل ساعة وساعة ربع وواحد عشر دقائق واحد يجي بعد ما يخرج الوقت، فبحث عن المخرج لعله يجد شيئا، فبين الصحابة وعد لن نجعل نحوذا، حتى رأى الصحابي الجليل في المنام ألفاظ الأذان، فجاء فقال رأيت ميرا النائم، ثم قصها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها صلاة خير من النوم، فقال له ألقها على بلال فإنه عند صوتا منك، يعني صوته خير من الصوت. إذن هذا الأثر في الأذان، فالصلوات كلها متشابهة في أذانها، فلا يخرج ولا تخرج صلاة الصبح عن هذا الأذان اللي هو رآها الصحابي وقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وأمره بأن يعلمه بلال. في فتح مكة، هذا كان في بداية، وذاك بمحاديث المحضورة فتح مكة، بعدما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وخرج إلى بني المصطلق ليغزوهم، مشوا فتبعهم عشرة من الغلمان شببا، فلما أمر أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الغلمان يحاكون الأذان، شغل يقصوا فيحاكون واحد واحد الأذان، فلما تم على ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بإحضارهم، فجاء بهم فأذنوا، فمن جملة ما أعجبه لأن واحد سمعه عند صوتا منه، فكان آخر من أذن بعد مجمع هو أبو محذورة يعني، فأذن فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مؤذن على مكة، فأبو محذورة يقول علمني الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان، ثم ذكر ألفاظ الأذان من أولها على آخرها من أول أخرى، ثم قال له واجعله صلاة سلامة التثويب هذه صلاتها، واجعله في الأول منهما، أي من الأذنين بعد ذكر ألفاظ الأذان، وقال في نفس الحديث وعلمني الإقامة، وذكر ألفاظ الإقامة، يعني هو خالف بين ألفاظ الأذان ألفاظ الإقامة، ففي قوله واجعله في الأول منهما أي في الأول من الصلاتين، يعني الذي هو قبل الوقت الذي كان يقول فيه المؤذن، قال يؤذن بلال بليل ويؤذن ابن مكتوم بعد ما يدخل الوقت، وابن مكتوم رضي الله تعالى عنه كان من قبل يؤذن قبل الوقت، يعني فيها ابن مكتوم أذن وهذا، فبعض أهل العلم تمسكوا قالوا أنه مثل الشيخ ما صار من الاعتماد يعني، فجعلهم الأول منهما لما جعلوا الإقامة أذان في الأول، يعني في الأذان الأول وهو اللي يتعب على دخول الوقت، لكن حديث أبي محذورة فيه رد صريح عندما ذكر ألفاظ الأذان كاملة وقال له ثمة فاجعله في الأول منهما، دليل أن الأول من الأذانين وليس الإقامة داخلة في ذلك، فإنه قال علمني الإقامة بعد ذلك، والله أعلم هذا يعني قضية الصلاة خير من النوم من تعكير يكون قبل دخول الوقت، إيه لأنه هو يرجع بها القائم ويستيقظ النائم، لأن يقول فيها الصلاة خير من النوم، يعني تهيأ وعند دخول الوقت شيخ هو غير الصلوات الأخرى نفس الأذان، يعني لو قلت لك الآن في ينظر الإنسان من دار جائي دون ما يحكم التقليد انتاعك انت اللي حكمته في حياتك. بدون حكم التقليد يعلم أن الصلاة هذه صلاة الصبح هي كغيرها من الصلوات، لا فرق بينها وبين الصلوات الأخرى، بحيث أن نفس الأذان الذي يؤذن به للصلوات يؤذن به. الأذان العشر الغطلي اللي هو أطال فيها الكلام قبل أن يثني هذه البيت قبل أن يتكلم أشوف. هذا بالنسبة للأذكار كلها قبل أن يتكلم على ما أظن. يأتي الشيطان أحدكم فيشغله على كذا الأذكار التي هي بعد الصلاة فيصرفه. في تعال عشرة عشرة عشرة، شوف انت عشرة عشرة عشرة أذكار صلاة، أذكار صلاة بالسجر والمرض قبل أن يتكلم. ايه كأنه قبل أن يتكلم ايش خلي يكون أذكار مرض خلاص مذكر مثال عشر قبل أن قبل أن يثني رجليه هو ثاني رجليه إيه هو ثاني رجليه هو ثاني رجليه يعني قبل أن يأخذ عن رجليه. لا لا أنت على العشرة عشر تسبيحات تكبيرات وعشر تسبيحات وعشر تهليلات فلك اللي قال فيها فيأتي الشيطان فيشغله فيصرفه. أنا ما أظن إذا ما أخذت في ذلك شيخ مرحبا شيخ ما تبقى كما قلوا منهجية فيها طلب طلب طلب العلم طلب العلم في العقيدة وفي الفقه وهذا ثم احنا فهم ثم تعطيت على الموضوع هذا بس احنا منهجية فيها طلب العلم هذا يعتمد على المتون من هذا المتون وهذا ثم هي منهجية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من هذا كيف هي منهجية حفظ كتبه هو منهجية الصحابة ما كانش عندهم منهجية لطالب العلم بالصورة التي نعيش فيها نحن الآن. الصحابة كانوا يعيشوا ويأخذوا العلم في حياتهم عادية يعني بعيشهم مع النبي يتلقون الأحكام الشرعية، فالوفود التي كانت تأتي من الخارج كانت تأتي وتجلس فتتعلم ويعلمها النبي ما تحتاج إليه، وهو يعطيها مباشرة الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عليه مش متون. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا طلب العلم، لأن حياتهم مع النبي الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام التي بلغها للصحابة لا يعيد تبليغها مرة أخرى أو يدرسها للصحابة مرة أخرى. ويش معنا الآن نجلس درس صحيح البخاري لكن كم صحاب البخاري نديره نزيد نعاود ندرس صحيح النبي مع الصحابة كل ما ينزل حكم يبلغه. ولهذا كانت طلبهم للعلم هو الجلوس مع النبي وأخذ العلم، الحكم ينزل يأخذه ثم جاء واحد يسأل يأخذ الحكم ثم. فكانت ملازمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي بها يؤخذ العلم كما قال أبو هريرة وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني تأكل برك وجالس طالب العلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الآن المنهجية طالب. فكانت المنهجية اللي سلكها الصحابة أو صغار الصحابة مثل ابن عباس هو أخذ نصوص النبي وتعلمها، لأن هي المنهجية التي بها يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية. على لأن ما كان عند في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجتهادات من طرف غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلاف النبي هو العلم صار واضح يأخذ العلم صار. فكانت حياتهم تعليمية علمية عملية في نفس الوقت، يعني علمية عملية يتعلم ويعمل بالعلم بتاعه في نفس الوقت. فعاش هكذا تابعي الصحابة بعدهم صغار الصحابة عاشوا لهذا، ويمثل أول منهجية هذه هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطلب العلم، كيف ذلك؟ يذهب للصحابة يأخذ عنهم الأحاديث هذه المنهجية، لا يأخذ لا رأي فلان ولا علان ولا فلان، يأخذ أحد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذاك هو كما لنا كنزي وننظر. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل في كلامه هو الفقه، مش كلام غيره. ما رنحنا الآن على عصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن التفريق في العبادات بين مستحب وواجب وركن وكذا، ما كانش موجودة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ساعه هو بس حامل فقه، مش هو رب حامل فقه اي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقه هو في حديث النبي، معناته اللي يحب يتفقه لازم يقرا حديث النبي باش يتفقه. ما هوش الفقه كما عندنا احنا هو الخروج على النصوص هو الفقه، واضح؟ هو الخروج على النصوص هو الفقه، هذا لا خطا، هو النصوص في حديثتها فقه. لكن قد يغيب على الانسان هذا المعنى اللي موجود في النص فلا يستخرجه هو. هذا معنى. فقلت لك لم يكن على عهد الصحابه ما يعرف الان مستحب وواجب وركن وتوابع ذلك، فهم؟ كان مثال على كان عندهم هو القيام بالفعل مثل ما فعله النبي. ولهذا كيجي واحد يتعلم الصلاة قالهم النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، معناتها هذاك اللي يتعلم الصلاة يتعلمها برمتها، أركانها واجباتها مستحباتها سننها يديها كاملة، فهمت الحاجة؟ ما كانتش إشكالية عند الصحابة. ولهذا ليقوم يصلي يقول أريد أن أصلي، لا أريد الصلاة ولكن أريد أن أصلي لكم صلاة النبي، يقول ما أنا راح أصلي لكم صلاة النبي. كان عندهم أعلى صلاة النبي، ما كانش يصلي بعد الله. فلما جاء المسيء صلاته ماذا فعل؟ ماذا فعل المسيء؟ أسرع في صلاته، خفف في صلاته، النبي قال صلي فإنك لم تصلي. ثم بدأ يعلمهم الصلاة التي يجب أن يصليها. فكانت هذه الأمور مأخوذة هذه جملة وتفصيلة. فكان اللي يصلي يصلي مثل صلاة النبي مباشرة، ما يحتاج يتعب ولا يقول أي مشكلة ولا يقول هذا مستحب ولا شيء. إذا هذا طلب العلم كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، هو العيش مع النصوص النبوية وأخذ العلم منها مباشرة. قال في مثل ذكر إن هو إلا بضعة منك اسألوا له أخر. فجاء الثاني قال ماذا من مثل ذكر بلا توضأ. وبحنا قلت عنا إشكالية إشكالية جاء وصلنا نصين في عصر الصحابة اللي خذا هذا النص وروح الدار إنه هو البضعة منك وراح طول حياته وإنه هو إلا بضعة منك، ولو بعدها نزل من مثل ذكر فلا يتوضأ معنى ذلك مش يعيش بذلك. الثاني اللي أخذاه من مثل ذكر فلا يتوضأ يعيش على من مثل ذكر. الصحابة كانوا عايشين على ما لديهم النصوص ما وصل إليهم، ولو أنهم داخل مدينة العلم ما كانش مطالبين أنه لازم يفهموا كله يتعلموا كله، يأخذ ما يتعبد الله به ويروح. فكانت حياتهم العلمية الإيمانية سهلة سلسة. أنا الآن بش يأخذ الفقه شيء يعني 70 سنة بش طرة ولا لا ولا لا. فثمان بن عفان مات وهو من مدينة من أقرب الناس إلى الرسول، وهو يرى الماء من الماء، والماء من الماء نسخ، إذا التقى الختانين فقد وجد القصر نسخ، هو مازال مات ومازال يشوف الماء من الماء، يعني كي جامع، لو لا إذا لم ينزل لا يغتسل، إذا أنزل لا يغتسل، أما إذا لم يغتسل لأن عنده هذا النص الأول داخل عليه، النص الثاني النبي بلغه إلى غيره، لكن هو لم يبلغه، مازال يتعبد الله به، وعلم أبي طالب كيف إلى غير ذلك من المسائل التي كان عليها. الصحابة رضي الله عنهم فحياتهم كانت العلمية، حياتهم العلمية الإيمانية كانت بعد الصغر يعني. شيخ هنا تحفك في ناس شيخ هنا يقولك رقيني ثم تقول لك كانت بك والو يقولك المكتب ترقيني شيخ هنا ما يبيه بي والو مجرد نقول أوهام رقيني مش نقول ما نقول حاجة كده شيخ هنا كنا كنا ما أرقيش شيخ عادي ما مش قاعد ما نقول والله نقوله ما ما درش الدعوة هنا ما عاونتوش والله. ولا مفتش. شيخ عمي بيه بريه بيه وين؟ هذا هو كيف يلقين؟ هذا شيخ أنا رقيه. اجعل بينه وبينك حبل هذا. ما شيخ سمع من بلي شوف دكتور الموت ما دي ما كي شيخ دو الناس اللي ترقيه؟ ما ليه انت لازم هذاك الانسان هذا تاخذ بيده. هذه شيخ من كلياتي ثم هي انت ترى كل من نقول مع الحاسوب نقول له خويا انت مش عرقية بيدوح بيطروح اسماء شياطين هذول بيدوح يطروح بيطروح اه شيخ هذو اسماء شياطين يشكون عليهم هذول واحد السيدي كان داروا داك الشيخ الخضر ابراهيم ابراهيم خضير تاع السعوديه شيخ لا خصه هادو هادو الرقاط منا ومن بعد شيخ دخل في هذا المجال تاع الصحراء وتاع الشياطين هو باش شيخ ومن بعد بدا يجيب واحد هادو الصحراء يسحروا وبدا يجيب اسماء الشياطين اللي بيض روح هذا شيطان روح ما يطروح هكا كيفاش عرف نعم كيفاش عرفهم هذا ولي رقم منو تسمى شيخ هو اللي خبر منو هذا شيخ تاخذ عليه شيخ انا عالم في مما شيخ عالم بالجن هذا اللي يعرفها غير النبي غير الرسول حتى في راح يدعي في الجن وين قال جعل خط بين عبد الله وبين عبد الله مسعود وبينه ولا لا؟ خط نعم قالوا ما لا تجاوز الخط لا قالوا لا هيطروح لا شيطروح لا بيطروح هذاك شيطان لا لا شيخ هو شيخ انا قلت لك شنو قلت لك معليش انا نقول لك الفهميه يقول لك انا ما تقول لي انا هذه الصوفيه تقول ما اثرش لا يا شيخ لا لا لا لا لا معايا انا ما تلعبش لا شيء تروح لا بيدوح لا بيدوح اذا هذا كلها من الخوض في عالم غير وبحمده سبحان الله العظيم انا جبت عليه كلها خوض في عالم غير الا مين سب ولا يسب بيطروحوا شيخ علاه اسمح لي لان شيخ هو جاب حكم تمائم يحكم واش يحكم ما كان حتى يدير واش يدير الامور خليها على جانب لان هذيك الاسماء في حد ذاتها اللي موجوده في التمائم ممكن اخو الراي فاتحه طماع شيخ اسمح لي شيخ هو شيخ هو كيما يحكموا شيخ هما يحكموا السحر وين تشوف شيخ يقول لك هو واش يقول يقول لك انه اصعب سحر اللي يعد بالقرآن ومهان شيخ هما أحيانا الكرسي ينحيقه الله عز وجل يحطوا اسم هذا هذا الشيطان كيفاش أنا أعرف كيفاش أنا نحب نعرف كيفاش أصعب سحر قرآن محرف القرآن محرف ما يدير والو ها شيخ يهان مش يحرف يهان القرآن ليهان يولي سحر شيخ باش يأثر على المسحوق كيفاش القرآن زينه يأثر في غيره شيخ القرآن يؤثر إذا قرئ لا لا شيخ مش يأثر بالخير لا باش انه قالك السحر يأثر على المسحور في انا هذا كلام هذا لا اقبله الا من عند النبي صلى الله عليه وسلم باش نعرف ان القرآن اذا حط فيه اسم شيطان ولا مؤثر شيخ دوما في الله هذا كلام فظيع جدا هذا والله شيخ والله اني بتمو سنين وانا ما شيخ والله تعيش على هذا التمايز بيطرح وما يطرح شيء طرح اكبر صلت لها البارح على الحلقة العلم بتاعنا وطرح تسبح سبح البارح هي حكمني ما كان هو المهم ما كان هو المهم يا اخي انت جاب له انا هي شيخ سمح لي على السؤال هذا في الدخله بعد قلت احيانا كي تعرف شخص نقولوا ما به والو تسمى مجرد نقولوا قول له قول له غدوه تمام نعطيك ايش شيخ ما مش نقول كذا مش كما نقولوا قاعد يدبر راسك لا لا لا دبر راسي غدوه باذن الله انت رختك اليوم ما تمشي الرقيه كما هم يروحوا عند الرقاد يقولوا مش جايين مستعجلين الدرعه قولوا لي مش تعبوا خلي لي هذه مش تعبوا خلي لي الحل بارد كذا مش تعبوا خلي غدوه في الساعه نقرا لك الله ان شاء الله شيخ اسمع لي سؤال شيخ انا في فصل البلد شيخ انا تاع القران يعني تسمى شيخ كيفاش ما تاع انه يسحروا بالقران نقولوا تسمى انه معامل الشيطان شيخ انا كي نقول لي نحط اسم الشيطان في مكان اسم الله الله عز وجل نعم كيفاش راه ياثر هذا شيخ شوف شيخ هو الشيخ وش قال؟ الشيخ الاخضر ابراهيم ابراهيم الاخضر شيخ يقول انه الشيطان شلون اذا سئل هذا؟ يخلط بين الاخضر ابراهيمي الاخر ابراهيم الاخضر الاخر اسمه الجزائري الاخر يقرا قران مقرا قران اليس كمان انت لا لا لا غير اعلم هو يخلط بين اسمين المؤذن ذاك المقرا المقرا شيخ هو ايش قال؟ قال انه السحر باش ياثر على الشيخ قال انه باش السحر ياثر على المسحور شيخ انه هاد اول حاجه نعمل الشيطان هو شيخ اللي يحل السحر باش يدير ماشي ماشي باش ياثر باذن الله نعم شيخ هذا كي نقول ياثر معناتها نسبتو تاثير شيخ والرب قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الا اذا وافق قضاء القدر ابتداء لا نعم اسمع اسمع عقيدتك فين سبتك الناس والله مع أسباب الورية. لا شيخ الشيخ هذا مشكلة. يقول شيخ حجة. شيخ سيغني. نيكسا وروح فرأت قلوا عندي أنا مدعش نيكسا. والله يا شيخ الإخوة تعمل لي شيء عبية. يقول لهم خلاص بدلت قلوا مراني نيكسا. أقول لهم بديش بيك نيكسا الآن خلاص. شيخ أحيان تهرب أحيان يحكموني. أدق هذا أكبر شيء الآن في العقيدة تدخل من باهين تحضر أن الجن أثر. إحنا لازم نعتقد أنهم لا يؤثرون بي. هذا أكبر سلاح عندنا في الدخول في المعارك معهم. لأن لو كان يدخل الجن أثر بهذا المفهوم اللي أعطاه بحيث أروح بيش أروح شكراه راح الناس يقول يخافوا الجن ابتداء نقولهم ما يحضروا شيء فعلوا شيء إلا بإذن. وبعد من هذا القبيل هذا كي يروح يلقي واحد يجي بيت أروح شرعي يخوفه فما زالني أثر فكرة لن يجي ابتداء ندرك حقيقة الجن انهم كغير من الناس مع الله لا يستطيعون فعل شيء وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذه الانطلاقه الاولى اللي نروح بها احنا نحو الرقيه. فهمت قضيه رايك هنا الناس ننطلقوا معهم بهذه الصوره هذه تصبح عندهم ثقه بما كين نبدأ نخوفهم الجن والجن والجن والجن يروح نعرف واحد يحكي لي أخذ القاس منه إن الرقاد عندنا في الثاني يقول لك خلق الرقية طيبة جدا يعني في كين يكون لي صعيبة وعجيبة تخدم فرن يعني كانت في الجمال كنت صرها طبيب ما أطلعت أعقد عليها وش يقول لي أخ يقول لي يكون يمشي معاها وهي مصابة بالجن يكون يمشي معاها هذا تلف تشوف له الدم يسيل أنا يطقطق الماء الدم يهبط من ذي يعني قل لي ما تصورك ما تصورك يعني سوى تأكل البرع ما تعرف رقية بالنص لا شيخ زعت بالعائلة كاملة شيخ شيخ وقسم ماذا اسمح لي كين عفريت وكين المارد وكين الشيطان وكين الجني شو شيخ قسم هم كامل واحد كل شيء بكل شيء عادن. شيخ علاه هذا التقسيم تعبين مارد والجني والعفريت خسر على الشيخ واحد قال لي أرواح خذ الدار شيخ قال لي شيخ عندي طفلة صغيرة مريضة شيخ هذا تكلم لي مباشرة مع شيخ ما كان شيخ كان القرآن والعادات أذكار الولادة شيخ وخلاص هذا الوالد عنده خروج شيخ جني شيخ كان بعد الأوقات شيخ يقول له خرج على الأصبحة ولا الصباح شيخ هذه الكاش من هذه الكاش على الصباح ولا اخرج على الوالد هذا مكان خير موال الشيخ يقول انه كنت خرج على عينها من ناقص عوار حاجة كده لا استراح إلى ابنها والله كاش من الشيخ هذه كنت أقول له أخرج عاد ما بدون أن تضغط هذا المشكلة فما تقولش هذا المجال تحرخر وتبربر وتسكر رقية قال القرآن أخرج عاد والله تنتهي المشكلة هذا حب يطول في الكثرة على الجنة يقول له فإذا يدخل هذا المجال يقول له تقوله لأن عالم غيب وصدقك هو وخذوه فعندها أدخلنا في مجال تعمل هذا قال كنت الشيخ هينفتح الشيخ لا خلينا بس الإنسان يتكلم في هذا المجال بهذه الصورة التفصيل هذا معناتها راح البعيد هو عالم غيب عالم غيب نبقوا على احنا في الغيب ونتغلب عليهم بإذن الله دائرة فيها قال لي والله تخرج الدم هكذا قال لي أنا شكيت أنك طن داخل داخل قال لي مديرة مش ابن يد مين يموت قال لي في الأول معها وكريبي قال لي هددني قالوا ما لسنا اليوم نهارك نقضي عليك قالوا إذا كان موت بيدك أنت هو جاك الآن كي يقولوا إحنا راوي يفعل ويفعل يقولي إجاني ها قالوا إذا كان موت بيدك أنت أقتل كمل الرخي أنت بيدك اليوم هاي كجا خارج هذا المصامة في البركون قاعد يستنى بدي شوفهم كشي كيف تخبطوا ديرك إذا لازم رغالي أموراري نعود الناس على أن الثقة بالله والتوقع الله وصارف لهم لأن المولى قال وما هم بضارين به من أحد الذين شيخ خير في في شيخ في في ديكا حالات شيخ تلقاه ما يقول لك انه مسحور والساعة ساعة شيخ نقول لهم مثلا نقول لهم ما بالكش وين راح تلقاه باش تسحر هذاك ولا باش ما مطالب بر راسه انت هو الجني يفكته ويدير كل شيء ما دخلني ليك انت جبت السحر انت تدري يا اخي الجني هو صاحب السحر لانهم يقولوا يحط السحر يتحط يحط جني يحط يقول هذا بس شيخ والحرس نعم والحرس اذا انت عليك به هو تخرج وتخرج معك السحر انت اكل لا يدير لي ما انت براسك مو تفعل فيه اخرج انت ظالم الاخر فهذا عالم الغيب الرسول أراد أن يتركه غيبا وهو أولى بذكر هذه الأسماء وبيان من منهم يؤثر ومنهم لا يؤثر لكن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هم الأسماء هذه هذه شعليها مياه هو شيخ من جبهة هم جابوا شيخهم جابوها من كتب السحر بما الناس قد تكون مكذوبه ما جابها هذا الشيخ اللي جابها من كتب السحر في تعلم السحر ما كانش مكتوب ما كاين يدير طرق ما كاش يقولوا راني يديروا راني يدفعوا الحنان من بعد على هذا الامور ما ندخلوش في هذا المجال اللي مع غيبي ما تعبوني شيخ عمرو الله يتعبوك والله يتعبوني والله شيخ احيانا شيخ نعود نقرا نعود قريب نقرا ما فيهش يدك ما نقدرش ما نقدرش نقرا خلاص نعود دي معك المسجد دي معك القران من تاع الباب ديرهم فيه هو تعمل وسائل حديد هذه حديد هذه ما يتعب في نفسك انت دير الله شيخ في بلاصه الباب دير له خيوط دير له خيط منه وخيط منه وحط القران اه الخيط نجيب القران نجيب الخيط خلاص تاع حد هذا واحد قال له واحد المراه جات تزعل وهي تبي تقول لي راهي ما هذا الدنيا غير زي اهلي قلت لي رايك في الله رحت انا قلت لي ما خلاص جاني يا راقي ولا باص اخونا رد لي اخونا تاع الباص وعطانا دير كتاب هكذا حط تاع الشهر حط يحط القران يحط خرج تاع الباص يدير راقيات منه وخيط منه شو ابعاد من وصلوا الناس معنا الهراء الغيب اذا الرسول شوف لو كان فيها مجال يحتاج الى بيان اولى النبي بيانه عن غيب الرسول الرسول لما جاء به شيء قالوا اخرج عدو الله انا رسول الله ضربه الخرعه كهيج دخان ما قالوا لا من نفس لا من الاخرى اذا قالت من دخل تقول اخرج كما خرج صاحبك اللي خرج الرسول هذا ما كان فهذه الاشكاليه عند هذا الحاجه هذا لا تتوسع بنفسك في المجال القضايا هذه ولا هرهروس ولا بربروس اسمعها اسمعها الاخ اسمعت انا لا سلمت او روح جاني القربروشة وفي المكة يجيب الحلقات شيخ الضرب ضرب شيخ هذا ما ضرب بخش بي شيخ والله في هذا المجال هذا عندي كلام شيخ تنتينية يقول هو فائل فائل معتدي فيجب استعمال ما يستعمل مع الانسان اولا الموعظة فإن أبى الضرب فإن أبى القتل هذا كل الدنيا شيخ قصد ثاني دخل أمر خدمكم بما يقتل به راح تقتل هذا الآخر بما يقتل به هذا كلام تيمية ولهذا ابن تيمية يجوز الاستعانة بالجن وأنا لا أرى جواز الاستعانة بالجن بما يقتل به قتلك قلت لك ولا اعلم انا شيئا ما دخلتش هذا المجال لان خذير شكوت شيخ لم تني اكلم عافيه على الفضاء قالت وهم كذلك لانهم عندهم نفس الاحكام عندنا واضح مش واضح عندهم شرعنا ننزل عليهم ام لا فهو ضارب مثل الثاني لو جيت عند عليك كافر الان واش دير تقتل ديرك خلاص هاو كيف معناته هو بشر وعندهم احكام شرعيه اللي عندنا احنا في حد ذاته واحنا عندنا احكام نتعامل بها تقول لي انا ما دخلت هذا المجال وتسالني عنه انا اللي نعرف انا من هذا الرقاد ان كثره القران تؤثر به ممكن تنتقد عليه يا شيخ الله يوفقك كي يقعد شيخ يظهر بعد الضيقه لا اله الا الله شيخ احيانا هذا الشيخ هذاك المريض تقول راح يموت خسر انه ايمن كنا انا ايمن اخذ ذا خصوصا مريض ذا عيط لنا قلنا له شيخ والله قاعد خارج والله شيخ انا قلت بك اتفلمت شغل كي تكره في موت تشخر تشخر سبحان الله نقول قابلنا بالزهيد تروح للسجن بعد ما انت مختلف ما؟ تروح الحبس واحد اكثر كل وقت راح الحبس ولا راح الحبس شيخ ما مش هذا ضرب الله تبقى بالقراءة برك يعني ايه وما يعتعرفوش انت قتلتها قلنا غير انت قتلتها ايش راح الحبس ولا راح الحبس رب فيها تأثنين وما رفعتها شو هدبي والظاهر اه 24 سنة شيخ هم رحموا فيه ايه ما نتعرف قلت لك انا ايش هاي مرقي شو بشرف الدنيا قلت لك رقي جمع ايه دخلت في مجال بعيد هراروش بربروش صار نراوش اه بيض لا ما تخش في المجال في مجال رقي يمكن من حين تعاوز انسان وتتبعك بس مشكلة لكن لا تدخل هذا المجال بعدك التفصيل اللي رك ذاكره على الخضير ولا مش عارف شكون هاي انها مجال غيبي المجال اللي احنا تعاملنا كما جن هذا مسلم عندنا طرق شرعية لإخراج الإبعاد للعبودية ما عندنا شيء واحد فهذا العالم تاع الجن يبقى في هذه الصورة هذه ما ندخلش فيه في الصورة الأخرى لأن يعني أولنا في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوته بس أنت لا تبالغ يروح ويجعي فيه الإسلام وطيعه عندهم عالم الجن تاعهم عالم الله شيخ كيف يدروها هاي جملة هذه تاع جملة هذه اللي يحطوها شومبرا كذا فيها نقولوا 10 من الناس 14 من الناس شيخ هذاك من اللعين فيها الله من اللعين يا أخي اتفقنا مليح الآن. ماشي بارك الله. إيه. أدخل. ألقي كيما راك تمشي ب ب براءتك أقرأ قرآن وأخرج عدو الله مثلاً. ما تقولش متاهة أنت علي تعود عليك بعد ذلك بالوباء تقولي تدخل في مجال ما عندك فيه علم من الشرع وكلية البربروز هرادو الكل ما عندك فيها دخل من الشارع كلية ما تدخل بسم الله ما عندك فيها دخل ما تدخل فيها. أحسن ما تمتى منك اسمه وقول على القرق عين مكتب من النصوص بالنسبة للآن اللي رأي ماشا أنا ننصحك أنت بالجلوس مع أخواني كبرتهم دفتع بشو أخفى مدد نصيحة لي ما خلاص فيدت مع أخوانك وطبعا علم فذلك هو المطلوب شكخة نصيحة لي اللي تنصحني كما حالت لك مقرأ مع أصحابي ورياضة منيحة شيخ حتى الرياضة مش لك أنت كل واحد مليح الرياضة هي حق الجسم اللي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عند الصحابة وجدهم ماذا يحملون حجر يحملون حجرا معناتها يديروا الأرسل في التمور فوق أقرهم على ذلك ودلهم على أمر آخر أعظم قال ليس الشديد بالسرعة لكن تديروا هذا بيّن أن هذيك الفعلية فعلوها بشماله في قوة في قوة قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عنده غضب يعني هو أقرهم على هذه الرياضة هذه ثم دلهم إلى ماذا إذا شيء آخر أعظم من ذلك فأنا نصف بهذا ودي رياضة لأرأة الحمد لله من الله وسعين بالله ولا سعيد الشيخ نعم الشيخ سمح لبركة الشيخ الدواء بركة الشيخ بيسمع بركة دمك يعني. آه دواء لازم يسعى ليش إيه دواء لازم يسعى لازم لأن كما نقول إحنا الدواء مشى معاه بزاف مش مجموش يلعب بروحه مرة يدير مرة ما يدير مرة يدير نعم يدير الشيخ والله عندها شوف عندها اسمعنا بركة ما بسمع ام كشفه شيخ والله ولا كلمة هبول ها ام كشفه اها كغرنا نقول والله اسمعنا بركة شيخ شباش تشارعي كيف ست شهر والله ما شاء الله هو شيخ بزي شيخ وشو الحكاية يدخلوا الشيطان يدخلوا الشيطان اخمن ونقلع وش قالوا قالوا انا كنت كمان تايا عادل عليه عليه عليه قال لي عادل حبس الدواء وقريت وطف العين والقران وقال لي الناس متفاوتون في هذا المرض ما قلتها له هاشم عادل الشيخ مرض مش هر برك مش قال الحكم فيه بزاف هر انا حاشي شكون؟ عادل الشيخ تعال طيب لك يا راجل شيخ قول لي الشيخ الاسكاليه تاعو يسمع الغير بزاف هذيك تخلط عليه كل واحد يجي يستشيره في الامر انا اللي مسيرتي معه الان كما قلت لي هو ما عندوش مبدأ يعيش به المبدأ اللي تعيش به قائم على طاعة ربي على عبادته جالس حلقاتي قادر عليها امشي هذه الحياة راي ماشي في هذا الوتيرة بعد الطبيعة وعندك شيء اللي هو أعظم شيء هو التضرع إلى الله أن يرفع هذا البلاء يرفع البلاء تنتهي المشكلة عند هذا الحد أما تصبح الآن كل مرة عند فلان ومرة عند فلان يكفي في المرة الماضية وين وصلت حتى لين وصلت للنساء ولا لا هذا ضياع على ان راح عند الطبيب قال له راك مضغوط وراك كذا ولا كذا لازم شويه سولاجي حل روحك قال لي شيخ عبد الله بس هذه نتيجتها وين راح بعدت على طاعه الله بعدت على شيخ قمادين وقال لك حتى الشهاده اذا الانسان يمسك في دينه ما دام عنده هذه الحاله المرضيه وهي اعضاء كما نقولوا الخلايا الدماغيه مصابه تحتاج الى مثل هذا الدواء هذا الدواء مش مؤثر عليك بحيث انك تخليت عن العباده كليه هذا هذه النعمه المليحه فامضي في هذا المضمار هذا امضي مع الدواء والدعاء المولى عز وجل يرفع البلاء نعم غير شيخ اصل الكلام شيخ بعض اهل العلم يثقون هم ثم لا يعاقبون على ما ذكرته البارحة في تمثيله للمؤمن بالايمان والربط بين هذا وانه لا يستقيم وانما هي السياق من كلامه رحمه الله تعالى من حيثية تعريف الإيمان من حيث كون العمل فيه أصل ركنية العمل فيه من غير ذلك قال وقال رحمه الله تعالى ما من دولة تقرأ في السبب من دولة تقرأ في كلام أغر اللي تدلوا به على هذا الأمر لا شيخ وانا ما استفدت كلام من منذ رحمه الله من كلام أهل العلم عن لما ساقوه ذهبت إلى الأصل لا لازم نحطني القضية هذا ساقوا كلام من ده على أي أساس؟ على أي على أنه الأعمال ليس ركنا في الإيمان خلاص ماشي قال ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بسنته إذ فهم عن الله مثله فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعابه الأعمال. فالذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب، فمن لم يسم الأعمال شعبا من الإيمان كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل له أصلا وشعبا كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما ضرب الله المثل به كان مخالفا له وليس لأحد. بقدر الاستدلال بما سبق غسل يكون شيخ في قوله وجعل شعبه الأعمال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى. استدلال بمثل الشجرة ميت لأنها نجت في مسجد الله تعالى. وأما الآن نأتي بالحديث بتاع من إيمانه تؤمن بالله وملائكته، فهذا نجعله أصلا. ثم الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها لا إله إلا الله قدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني هذا يخلينا نقدر نضبط ونتكلم في الإيمان بهذا الضوء. الأمس أنا كلامه هو قريب الكلام الآن، لكن كيفية الاستدلال مش وهذا دائما نقول في هذه القضايا اللي هي شرعية الرجوع إلى الهدي النبوي ضبطها بالتعريف النبوي هو أولى. إن لما نصبح نحن نعطي التعريف ونصبح نلزم بتعريف ونجيب من عندنا أشياء، هذا كان يخلي الأمور كلها غير سليمة. وأحيانا تكون هذه التعريف مبناها على رد فعل تكون مبناها على رد فعل. كيف ذلك؟ يعني تكون فرقة ضالة تقول بشيء وشيء قالت كلامه سليم فيها هذه الجزئية، لكن في موضع آخر كلام غير سليم، فهما يصبح منهم رد كلية في قضية الإرجاء هذه. هي قضية رد فعل فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ما قاله موافق الحق قال صدقك، ولما كان قصده كذب قال فهو كذوب. فالحق الذي وافق به الحق أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف الحق بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذوب. فهذا اللي دائما بدنا يكون الشريعة التعريف. فلما هم يجيوا يعرفوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيجعلوا وهذا التعريف هو الحاكم على النصوص، وبعد تدخل الإلزامات خلال ذلك. قال وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان بدأ بالشهادة وقال لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ فبدأ بالشهادة وهي الكلمة أصل الإيمان، والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه، يبتدئ بشهادة قلبه والإقرار به، ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية سابقة يرجع بها إلى قلب مخلص، فذلك المؤمن المسلم، ليس كما شهد به المنافقون إذ قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم يكذب قولهم ولكن كذبهم من قلوبهم، فقال والله يعلم إنك لرسوله، كما قالوا ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفه وهو الإيمان، والإسلام الذي احتجز به المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام، وبالله التوفيق. كلامه رحمه الله. حديث الذكر عن شمرتين قبل كان عشر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت الله على كل شيء قدير. وعليه 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ووقع له ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حز من كل مكروه وحس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا شتمه. طبعا شيخ هذا الشيء ذكره ما لم يتكلم قبل أن يتكلم يعني لم هو الشيخ يعني في هشام بن حوشب ولم يتابع لهذه الزيادة مش ذكر الشيخ الألباني يعني اللي صح فقط هو يعني قال الثاني رجلين فقط ما لم يتكلم يعني طلع بها هشام بن حوشب صحيح عنده موطنين من كل ولا تراجعنا بس أي واحد قرأ كتاب تراجع عن الشيخ الألباني؟ الشيخ الألباني تراجع عن تضعيفه. هذه مهمة لكن نعم. هو حسنه في صحيح الترغيب الطبع الأخير. صحيح في الموطن الأول قال وفي حديث الأول منهما من قال في دبر صحيح الحجري وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله الحديث فهذا القيد وهو ثاني لا يصح في الحديث لأنه تفرد به شهر بن حوشب هذه كلها القيد كامل مش يعني كامل لأنه دير دير كتابة نقاط هو الثاني إلى آخر إلى آخر يقيد قال وقد اضطرب في إسناد الحديث وفي متنه اضطراب كثير كما أضفته في المصدر المذكور ثم في موقع آخر من صحيحة في أثناء تخريج الحديث قال وفي الحديث شهادة قوية لحديث شهر بن حوشب الذي فيه هذه الجملة وهو ثاني رجليه وكنت لا أعمل بها لضعف شهر حتى وقفت على هذا الشاهد وفيه التهليل 100 مرة مكان 10 والكل جائز لثبوتهما الحمد لله على كيفية كان وجدته ما يشهد شيخ وجد لي ثاني رجليه فقط لم يجد لي هو شوف في الحديث الثاني هذا الأخير الموضع الأول لا الموضع الشاهد الذي أتى به ما فيش كلام هو ثاني رجليه فقط شيخ أنت كنت الحديث الأصلي يجب به 100 مرة فيه ثاني رجليه ما فيش مليون أي مشكلة يعني الشاهد الثاني رجليه نعم شيخ مر بنا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى حديث كله أعماله بالنيات الشيخ هو استفتح به كتابه وأورده في باب الوحي الشيخ ما علاقة الحديث بكتاب الوحي هو الظاهر أنه بدأ به كتابه كليا صحيح شيء بالوحي الشيخ بعض بعضهم قالوا هذا من نسخ أدخلوه في كتاب الوحي باب الوحي بعضهم أعطوا توجيه آخر لإمام البخاري وسبب أنه لا وصل بالوحي لا وصل بالوحي من أين مثل ذلك ذكره هو ظهر لي بدأ به كتابه وليس أقصد به أنه كتاب الوحي إنما بدأ به كتابه شيخ ذكروا العلم قالوا وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي وأنه لا تعلق له به أصلا بحيث إن الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة في اعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط وقال ابن رشيد لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب لأنه في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال التبويب يتعلق بالآية والحديث معا الآية إن أوحي إليك كما أوحي إلى نوح والنبيين قال والحديث معا لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات

فنخرج الأمر عنهم متعني تعطيه كلية، لأن شيء جاءهم من السماء ولا دخل له فيه بوجه من الوجوه. إذن لا نستطيع أن نقول أنه أخلاق أو أنه لا. شوف الأمام شوية الحديث الأخرى، الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعده حديث ورقة من النفس، الحديث الطويل. شوف ممكن زي دخل هذا الجبال. قال: وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما. هذا الحديث هذا ممكن يجعلنا ندخل هذا: إنما الأعمال بالنيات. ويكون له وجه في صدق النية منه صلى الله عليه وسلم، فذلك لخروجه للتحنث. هذا الوجه هي تبين أن كان شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البحث عن الحق والوصول إليه. يصبح كلام ما أدري المهيب أو من الذي قال بمن كانت إرادة الله. في شيخ البخاري لم يذكر الحديث بتمامه. أنا لم يذكر بمن كانت إرادة. معليش، إنما الأعمال بالنيات هو هذا. وإنما لكل امرئ ما نوى. في الله في اللي عندنا هنا ذكره كيف ذكره المنير المالكي. هو هذا لما جيت تنظر الى النص على اساس يكون هناك وجه. يعني في البدايه لما قريت الحديث الاول والثاني وحبس، وانا في مر بنا في صحيح البخاري، يعني هذا الحديث اللي بعده كان يحب التحنث. وهو الانعزال، وهذا فهذا فيه دليل على قصد البحث عن العباده وغير ذلك، فتاتي عندها بعد ذلك: انما الاعمال بالنيات، يكون لها وجهه في دخولها في ذات الواحد. لكن بهذا الحديث مش الحديث المحبوس، بهذا الحديث هذا كان يحب التحنث. اين الحديث الفرزاني؟ انا اللي عندي نفس الشامله اللي عندي. قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى مرض. لا، حتى ولو لم تكن هجرته، يعني فاكرة قلت لك أنا بالنسبة إلي علاش كنت أقرأ دائما لنا في هذه القضايا، يعني قبل ما يحكم الإنسان عليها يجب أن يقرأ الموضوع بتمعن. ففي البداية لما قريت الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم حديث عائشة التي جاء في كيف بدأك الوحي، سأله عفوا لمن هم، سأل النبي كيف كان يأتيك الوحي، فبين له النبي حارب بن هشام، فبين هذا كيف توصل عند هذاك الحد، لا وجه للحديث من قلب النيام من الله عز وجل. لكن حديث بعد حديث عائشة التي بينت كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه هذا والتحنث لهذا، يدل على أن كان شيء من النبي في هذا الأمر هذا، وهو خلوته للبحث عن الحق دليل على أن هذا فجزاه الله بأن وفقه إلى وأنزل عليه الوحي الحق. قال عند وجهة سليمة قال رحمه الله: فإن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة وأين هو من بدء الوحي؟ قلت: أشكل هذا قديما على الناس فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب لا على مطابقة الترجمة، وقيل فيه غير هذا، والذي وقع لي أنه قصده والله أعلم أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله وإلى الخلوة بمناجاته والتقرب إليه بعباداته في غار حراء، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه وطلب وجد وجد، فهجرته إليه كانت بدء فرضه عليه باستفائه وإنزال الوحي عليه، مضافا إلى التأييد الإلهي والتوفيق الرباني الذي هو الأصل والمبدأ والمرجع والموئل، وليس على معنى ما رده أهل السنة على من يعتقد أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أن النبوة ومقدماتها ومسمماتها كل فضل من عند الله، فهو الذي ألهم السؤال وأعطى السؤل وعلق الأمل وبلغ المأمول، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. ولم يذكر البخاري في هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. قال: وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه، وذكر هذه الزيادة في الحديث في كتاب الإيمان وكأنه استغنى عنها بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، فأفهم ذلك أن كل ما هاجر إلى شيء فهجرته إليه، ودخل في عمومه الهجرة إلى الله، ومن عادته أن يترك ومن عادته أن يترك الاستزالة بالظاهر الجلي ويعدل إلى الرمز العظيم وتهتل وأمثال ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام طبعا يعني طبعا موجودة، فمن كانت هجرته الله يعني موجودة. أنا غير موجودة عندي. إيه. مباشرة من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبه. حبس نسمنك أنا نحطك مكان بس كاش خلاص خلاص بالهجرة خلاص. لا لا. الله ورسوله. حتى الله ورسول الأولى بينك أنا ثاني ما عندي شيء. ما عندكش. ها مكان شيء. طول فمن كانت هجرته إلى الدنيا. نقطع فهمت منك إنه المقصود هجرة. لا لأنه وجه يعني. وجه ظاهر وجه منا. إيش فيها؟ مرية ولا شك. هذا المالك يتسكون المنية لو عنده وجهة خليفة جدون عند كتاب المتواري على تراجم البخاري يدخل مناسبات لا وجهة لأن النص لاقوا الإشكالية من يتوقف عند بدء النص من يتراجم النص الثاني تعايشة تكون له الإشكالية عندما يقرأ النص الثاني وفيه كيف بدأ وحي ثم التحنف ثم كذا في بلاد على أن له النص له وجه. الشيخ تبويب ما نفهم من هذا الكلام أن تبويب الإمام البخاري رحمه الله يكون على جميع الأحاديث اللي سقط عنده وليس على الحديث على حدة. على العموم يعني مش تعرف التبويب الدعوة قد يكون ظاهرا التبويب ظاهر من النص الأول فقط. لا. قد يكون لابد من النص لابد من قراءة النصوص كاملة تاع الباب لتدري ذلك هل هذاك الحديث الذي بدلك أنه لا دخل له في الباب عنده صلة بالصور. ولهذا لما قرأت في البداية كانت وجهة النظر الذين تكلموا قالوا لم يروا لا وجهة الأمر هذا كان كلامهم سليم يعني، لكن بعدما أخذنا النص الثاني وفيه من النبي عمل وهو التحنف والخروج تعبد الله عز وجل دليل على أن كان منه نية وقصد حسن فوفقه الله بأن أنزل عليه الوحي. وثم دائما يشعر أراد بن منير أن ينفي شوفوا هذا كالتأثر لو كانوا تقرأ أنه مكتسبة مكتسبة بمكتسبة تأثر وردود على الناس قد يكون كلامه صواب فنحاول نخرج لك أنا. شوف خرج الفوز. يقال قد يفهم بأن إذا قلنا بأن هذا هجرة إلى الله ورسوله أن النبوة تكون كاتب في العالم. لا كانت نبوة إلا بعد ما نزل عليه الوحي. ثم نص أخرى العامة إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم على العالمين. يعني هذا الاستطواء اختيار يعني. قال مضافا إلى التأييد الإلهي والتوفيق الرباني. أراد أن لا يجعل النبي مكانة في هذا الأمر. وذلك الوقت أصبح النص لا دخل له فيه إنما الأعمال بالنيات. فهمت؟ إذا رجعنا الأمر لله كلية يصبح سياق حديث إنما الأعمال بالنيات ما عندهش دخل النبي. لكن شوفوا مثلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببا في النبوة. منيش عنده طرف في ذلك. يعني فراره وتهيؤه بالبعد عن الشرك وأهل الشرك ثم الاعتزال عنهم في دلالة أن أهلي عنده الأهلية للوحي. هو اصطفاء من الله. ليش اصطفاء من الله من هذا الآن لازم نفهم هذا الاصطفاء من الله قائم على مؤهلات الإنسان بحد ذاته. اصطفاء إن الله اصطفى هذا لون عموم الصفة. لكن بس ندخله إنما الأعمال بالنيات. ندخله إنما الأعمال بالنيات. شو إذن نقول؟ وضع البخاري كتابي كله. هذا فرارة. فرارة. هذا نرجع لازم يبقى هذا إلزام يخليك تقول لي على الكتاب كله. لأن لو اسمع مني الآن علاش الإنسان يقرأ ويحب يضبط هذه القضايا بالنسبة لي أنا مستبعد. السياق لا يقبلها. كلمة راك قلت لي أنت. اقرا التبويب تاع البخاري. ابدا من بدايه كتاب فتح الوحي. باب بدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يلا وروح للكتاب كله. وهو بدأ بالوحي بدء الوحي وبدء كذا يعني باش تقول كان الكتاب كله كان يبدأ به ابتداء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يوهو باب الوحي. هنا كنا نقول وضع هذا الحديث للكتاب يكون ماشي يعني. لكن هو بوب التبويب ثم ذكر الآية أوحينا إليك ثم ذكر إنما الأعمال بالنيات. هذا فيما يبدو قلتك أنا بالنسبة إلي فيما يبدو في أن أراد أن يجعل للإنسان في قصده للخير مجالا. ما أراد أن يزيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ما نقول إنسانية الرسول في إرادة الحق منه هو والبحث عن الحق منه وقاصد لذلك وذلك لما أهله الله له. لكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمل في هذا وهو بعده عن العيش مع أهل الشرك ثم الخروج للتحنث وغير ذلك. هذا سلام يعني ماشي طول طول. ولهذا ابن المنير بداية كلامه وإثبات لهذا الحديث أنه ماشي مع البدء الوحي في نهاية كلامه لما كان باش يرد على الجماعة اللي قالوا هو ما شيء يكتسب ثم ذل وخرج عن المقصود فيه وقال هذا كله من الله عز وجل فما أصبح لأن حديث إنما الأعمال بالنيات دخل ثم بعد إذا كان الشيء من الله عز وجل يعني هذا ما يعني ما يجيبه النظر الصحيح لهذه القضية والجعل التبويب والسياق ماشي في مصاف واحد ومصاف واحد والله أعلم. دار مزيد شيخ ما يخص توقيت الصبح في الشتاء شيخ كما نحسبه في البرنامج المعروف تجنب أمريكا شمال شمال أمريكا شيخ في الشيخ كما تكون يعني مش مضبوطة بخمسة دقيقة يعني ما بين 12 دقيقة حتى 15 دقيقة إقامة هذوك الآن تضبط لازم تشوف ما أقدرش نقول لك فيها كما يوم 13 إيه حق تضبط لازم تشوف 13 دقيقة بس 13 20 نعم احنا شي نقصوا كي هذا ان المجد هذا معروف وين كان العمال كان يخدموا كيف مسجد الحي قل هو الله يقول لي المده تاع الانتظار قليله ويقول والله حد يشرف الله صلى الله عليه وسلم ثم في مجلس أخرى دار 20 دقيقة في كل وقت. زي ما حب خدم ورخص مع واحد ولا نرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ما شفته إلا ورد من الحديث. بعد نفسهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا توحيدات من شوف الله وجد تمثيل مع والله سوى حدث ماذا فعل؟ جاءت امرأة العزيزة ففي بعدهم في بعدهم عن يوسف قالوا امرأة العزيزة تراود فداها عن نفسه إن لنراها خشبه إن لنراها هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية كاين شيء في نفوسهم تقلبت وهو إقرارهم على فتاتها. قال فذلك كنا لمدن نسي. فالآن الرسول قال لهم إن كنا صوية بعد يوسف يعني في أنفسي كنا شيء. هذا معنى المصائب لأن عائشة هي اللي استغلت حفصة وكل واحدة عندها في نفسها شيء. فيما يبدو لي والله أعلم عائشة حتى لا يقال أنها صلى باباها الرسول توفى، والثانية كانت تريد أن يكون باباها هو خلف الرسول، فكل منها واحدة عندها شيء وأردت أن تقرر تفعل فيها، فقال لهن عنكم نوايا أخرى من كل رسول هذا المقصود. فأكد النبي مروءة بكر صلى الله عليه وسلم، فكونه رجلا أسيفا صحيح، لكن لم يمنعه ذلك من الصلاة. بشر بالنسبة لله أن أركان الإيمان متضمنة في شعب الإيمان. البارح وش تكلمنا والصباح لخص تفصيل على الصحيفة على قول لا إله إلا الله. وين الأمر يعني؟ مش ترتيب لك الشيخ مو شي لازم. لا مو شي لازم. ما أنا بس أقول. لا لا. وين الصلاة الزكاة؟ الصلاة الصحيحة أنت. خلنا حطفنا. عمل اعمل جوائز امنه في الشيخ ندخل فيها قول لا اله الا الله جرح اللسان. لا عمل جرح اللسان مخرجين من جوارحهم كان علماء كانوا يخرجوا اللسان ولهذا لما عرفوا الايمان ايش قال؟ اعتقاد اعتقاد وعمل وجدناها ما قطعنا يعني هذا بالنظرة حتى تكون الأدلة واضحة والكيف يتكلم فيه ما يتكلم بوضوح. كيف يسألك واحد عن تعريف الإيمان لازم تسأله ماذا تقصد بتعريف الإيمان؟ كيف يحب تعريف الإيمان؟ لو كان تعرف له بالأركان راح يقول لك أنت خرجت الأعمال وخرجت كذا، تعرف له بالأعمال يقول لك فين الأركان؟